الأطفال يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السن. مثل الضرب إذا كان أساء الأدب في هذا الصبي أو ضربه ما في ضرب، ما في ضرب، في توجيه، في تأنيث، في أسلوب الكلام. قد يؤثر الكلام أحيانا يتخذ أكثر من الضرب الكبير، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التربيه. حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السماء إلى آخر الحديث، آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف أمر الرسول عليه السلام، مروا أولادكم وهم أبناء السماء. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويقعد إلى آخره، أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث فأحببت أن أذكركم به. بالنسبة لعدد الضربات في الحديث هناك في البحث عن المدرسين في الغرب 10 ضربات فقط. نعم، هذا التعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد، وأنا ما أظن بعد يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذاك الذي يدخل في باب التعزير لا يجوز لك من 10 بنفس الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. آخر واحد تعليق الأصح. نعم، كما ورد في حديث علق الأصح في رأى البيت أنه أدب الله. نعم، ممكن نعلق الأصح في فصل أو حضانة ممكن ليش ما دام الرسول قال هذا يجوز، لكن تعليق الاستعمال. لكن شيخ يعني بالنسبة للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربى، يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يفيد معه، هل هنا أن يدخل من باب الضرورة أن تضربه؟ هذه ضرورة، إيش الضرورة؟ خلاص، هل يجوز أنت أن الضرب بالبيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد أن يبلغ سن العشر؟ في السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها، يعني بوذية أو نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا، لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو غيره، ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن، أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي